الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الشيخ الأحرم قد تطلع روحه الشريفة عليكم السلام ورحمة قدم المرجحات الصدوري عليه من قدمه على الجهتي يعني الأوثقية قدمها عليه من على مخالف عليكم السلام. دليل ماذا كان؟ ما أريد أن تقول لي كل دليلة، لا هاي الكلمة الأخيرة التي قلنا كل الصيف في جوف الفرح، الكلمة الأخيرة ماذا كان؟ هذه كان أنه جهة الصدور فرع أصل الصدور، فلا بد من إثبات الصدور أولا بأعمال الأوثقية. هذا حصيلة كلام الشيخ الأنصاري. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح إن شاء الله. نقول يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فيرد عليه أننا قلنا بالأمس بناء على التعدي من المرجحات المنصوصة، قلنا معنى التعدي عن المرجحات المنصوصة معناه شنو؟ معناه خلي بين شريطين، معناه ماذا؟ يعني المدار على كل مزية توجب ظن الشخص او النوع. بناء على هذا، وانت تبني على هذا، انت منو انت؟ انت سماحة الشيخ رضوان الله تعالى عليه الأنصار، تبني على التعدي. بناء على هذا لا وجه لأن تقول المرجح الصدوري مقدم أو الجهتي مقدم، ثم تبني على أن الصدوري مقدم لأن الصدور أفضل الجهة، هذا لا معنى له. بل قلنا بالأمس المناسب ماذا تقول؟ من أي مزية حصل ظن شخص أو نوعي نأخذ بتلك المزية؟ فإذا كان عندنا خبران أحدهما فيه أوثقية والآخر ماذا فيه؟ مخالفة الحال، لا نقول الأوثقية مقدمة كما بين شيخنا الأنصاري، بل المناسب ماذا نقول؟ دقق في هاتين المزيتين، وأيهما أوجبت الظن الشخص أو النوع فخذ به، مناسب هكذا. فإذا مخالفة العامة هي الأوجب الذاري، هي أوجب الذاري، نأخذ بها. فلا معنى لأن تقول نقدم الأوثقية على مخالفة العامة لأن جهة الصدور طرح الظهر، حتى شنو هذا مولانا؟ هذا أول، هذا الجواب الأول، وهذا الجواب الأول عرفناهم بالأمس، ليس شيئا جديد. لذلك الشيخ الأعضاء الأول بطل الله على الشريف دليل. قال بعبارة مختصرة شهر وفيه مضافا إلى ما عرفت عليكم السلام ورحمة الله، مضافا إلى ما عرفت، هذا المقصود، هذا الذي بينته أنه بناء على ما عرفت من أنه بناء على التعدي، يعني نأخذ بكل مزية تجب ظن معه شخصي، لا وجه لتقديم مزية على مزية، بل اي مدية توجب الظن الشخص انه ناخذ بها سواء كانت اوثقية او مخالفة العامة، ولا وجه لتقديم الاوثقية على مخالفة العامة. مضافا الى هذا يأتينا جواب ثاني، هذا الجواب الثاني سوف اذكره. الجواب الثاني نقول نحن قبل ثلاث محاضرات او اربع او محاضرتين، ما ادري والله ايش، ما ادري ايش كثير، قلنا بان جميع المرجحات هي مرجحات للصدور، حتى مخالفة العامة. مخالفة العامة من مرجحات الصدور، ترجح وتقوي صدور، ترجح صدور هذه الرواية على صدور. فإذا كان جميع هذه المرجحات من مرجحات صدور، فلو يا شيخ العباري تقول الأوثقية مقدمة ومخالفة العامة مؤخرة، عن مخالفة العامة مثلا ناظرة إلى جهة الصدور، أبرسل جهة الصدور، مخالفة العامة كالأوثقية. نتيجتها قل هذا صادر وذاك ليس بصادر، كلها ناظرة إلى الصدور. ليس عندنا ما قسم مرجح للصدور وقسم مرجح للجهة، ما ليس عندنا هذا. فإذا كان جميع مرجحات للصدور فمن المناسب جميع تصير حينئذ ماذا؟ سواء في كأسنان المشطي، إلا إلا إلا إلا إذا جاءنا دليل خاص وقال افرض جميع هذه مرجحات للصدور ولكن هذا المرجح الصدوري مقدم على ذلك المرجح الصدوري، اذا دليل خاص جاءنا وقال افرض جميع هذه مرجحات للصدور ولكن مع كونها مرجحات للصدور قدم هذا، هذا قصدي هذا يعني ياهو هذا مناسب، شنو هذا اشاري من حد هذا الاوثقية، وهذا هو الذي الشيخ الانصار يقول فيه قدمه على مخالفة العامة مع ان كل ناظر الى الصدور مرجح للصدور، مع ذلك قدم الاوثقية اذا جعنا ذلك خاصة، ولكنه هذا الهائل من تفع، ولكنه أي هذا دليل الخاص ليس معدوم، ما عندنا هكذا دليل، ليس عندنا دليل يدل على ذلك انه قدم اوثقية على مخالفة العام. اذا كم جواب يا اخي لحد الان اذكرت؟ فإذا ليس عندنا هذا الدليل الخاص مناسب ماذا حينئذ؟ تخيل عند كون هذا الخبر راوي بأوثق أو تقيه وذاك الخبر مخالف، أما المناسب هو ماذا؟ التقيه. فإذا أجبنا الشيخ الأنصاري بجوابين، الجواب الأول ما ما أشرنا إليه بكلمة وفيه مضافا إلى ما عرفنا أشار له. والجواب الثاني هذا الذي بيناه أنه هذه بأجمع مرجحات للصدور، فلا معنى لأن نقول مقالة العامة مرجح للجهة وجهة الصدور فرح الصدور، فإذا الصدور هو الأصل لا بد أن نقدم مرجح الصدور. هذا الكلام كله لا وجه له، جميع هذه مرجحات الصدور فلا وجه لتقديم بعضها على إلا إذا دليل خاص موجود أنه قدم هذا البعض على ذات البعض، ولكنه ليس. فإذا لا يوجد دليل مناسب تقي عند وجود أو تقي هنا ومقالة العامة هنا كلها مرجحات الصدور ولا دليل على أن أقدم هذا المرجح الصدور بعد ذلك المرجح الصدوري مناسب تقي طبق العبارة. إذا كنت أتى من قبل التخيير حين لا شيخ أنصاري ليس رأي هذا، أقولها ليس رأي ذلك، ليس رأي على أنه يقدم ماذا المخالف، يقول لا وجه ماذا الذي قلنا على أنه هذا الذي يقول ناقض بالمخالف. رأي الشيخ ماذا؟ الوحيد البهبهاني والجيلاني، أما الآخر لا يفهم هذا. وفيه أولا وثاني مضافا إلى ما عرف، مثال الجواب الأول وبيحسب فيها أنا شنو أن هذا الجواب الثاني يا أن هذا الجواب الثاني عبر الجنان بقل جهة الصدور طرح الصدور، هذا إنما يتم إذا كان بعض هذه المرجحات صدورية وبعض جهتية. أن حديث يعني مسألة فرعية جهة الصدور على أصل الصدور إنما يفيد إذا لم يكن المرجح الجهتي من مرجحات أصل الصدور، بل كان من مرجحات من مرجحاتها من يرجع دولي الجهة إذا هتشدني أنا كلامك صحيح. وعما إذا قلنا لا كلها مرجحات الصدور، لكن إما على نحو الظن الشخصي يوجد ظن شخص بالأقربية إما على نحو الظن النحوي. وعما إذا كان من مرجحاته، من مرجحاته يعني وعما إذا كان يعني مرجح الجهة مثل مقالة العامة من مرجحاته، من مرجحاته مرجحات من الصدور، نقول حتى هذا من مرجحات الصدور إما لأجل أنه يوجد ظن شخصي أو نوعي بأحد المناطق، يعني إما لأجل أنه يوجد ظن شخصي أو ظن نوعي، فحينئذ لا فرق بين بين بين بين بين مخالفة العامة أو تقية كلها مرجحات صدورية، فأي فرق بينه وبين سائر المرجحات يعني بين المرجح الجهتي مثل مخالفة العامة وبين سائر المرجح مثل الأوثقية كلها مرجحات صدور، فلا وجه لنا أن نقدم الأوثقية إلا إلا هذا الإلا ما نسيت شنو إذا قام دليل خاص على أنه أفرض كل مرجحات صدورية لكن قدم هذا المرجح الصدوري والأوثقية على ذلك، لكن قلنا هذا ليس ولم يكن دليل بعده لم يكن دليل عندنا أنه في الخبرين المتعارضين لم يكن دليل بعده على أنه يجب التعبد بصدور من بصدور الراجح، الراجح من ياجه الراجح، الراجح من حيث الأوثقية الذي معه أوثقية، الراجح من غير الجهة، من غير الجهة يعني من غير الجهة ماذا الجهة مقالة العامة، من غير الجهة يعني الأوثقية قصده إشارة إلى الأوثقية، الذي راجح من جهة الأوثقية قدمه مع كون الآخر راجحا، مع كون الآخر راجحا بحسب الجهة يعني مع كون الآخر مقالة العامة ما دام لك مقالة العامة وهذا أوثق فقدم الراجح ماذا من جهة الأوثقية على الراجح من حيث المقالة العامة قدمه، وإن كان كل مرجع صدودا في القدمة يقول لم يقم هذا الدليل، هذا أول الكلام، هذا أول الكلام كما أول نزاعنا هذا. إذا النتيجة يا أخي النتيجة إذا شنو صار عند تعارض أوثقية مع مقالة العامة، النتيجة شنو صار بناء على التعدي إلى كل مزية يعني المدار على الظن الشخصي أو النوعي مناسب بأي مزية نأخذ مناسب اين هي ناخذ بالاوثقيه او بالمغ نقول اي منهما اوجب تقول الشخص او نوع ناخذ ونترك في الاخر. وبناء على عدم التعدي مناسب ماذا؟ يعني تتعلم التعدد منصوصه ليس النظر على كل مزيد وضمن المعارف الشخصي. مناسب ماذا عند تعارف اوثقيه ومقاله العامه؟ سخيف نزع الاطلاقات الشخصيه. لذلك فلا نقص هذا النتيجه يا أخي. يريد ان يبين النتيجه بناء على التعدي. النتيجه يعني نتيجه عند تعارف اوثقيه ومقاله العامه النتيجه بناء على التعدي ماذا؟ لا بد من ملاحظه الراجح من المرجحين بحسب احد المناطق يعني ظن الشخص او النوعي اي المزيتين يوجد ظن الشخص او نوعي ناخذ بها وتمسه. واذا بنينا على عدم التعدي مثل سفر اخبار شيء يسمونه او دلاله او من دلاله مثلا ما حيث من دلاله اخبار العلاج على الترجيح بينهما مع المتاحمه يعني وبناء على عدم التعدي ننظر الى اخبار العلاج اذا دلت قدم الاوثقيه على مغارسه اعصابها واذا ما دلت كما هو المفروض لم تدل. طب ناس التخيل اطلاق التخيل عن يا اطلاق سلسل اطلاقات مخصوصة خبر تقنى يمكن تطبيقها على السنة اللي عدل على انه على الطريقية في تطابق حين اذن لا يمكن يعني الاسف ماذا تطبيق على هذا دون ذات بلا مرجح على هذا دون ذات بلا مرجح على السنية على الواحد لا بعلمه لا وجود له فلذلك هذا على الطريقية مخصوصة قاعدة تطابق بري بناء بري انما نقول بالتخيل من باب الاخبار الخاصة بلي. ومع عدم الدلالة ولو لعدم التعرض لهذه الصورة يعني ومع عدم دلالة اخبار العلاجية اذا ما دلت على انه قدم هذا على ذا قدم الاوثقية على المغالطة العامة ولو لسكوتها ولعدم التعرض عن هذه الصورة فالمحكم هو اطلاق التخيل نقول بالتخيل فلا تخفى مولانا. اذا نحن اذا خرجنا من هذا المكان وتعالى الان تعال الشيء بالانصار الاخر كيف رده؟ نقول رد بهذين الردين كلامه رد الاخر دو كلام الشيخ الانصاري بهذين الردين. هل يمكن سؤال ان نرد الشيخ الانصاري برد ثالث غير هذين الردين؟ الشيخ الجيلاني مرزا حبيب الله الجيلاني الذي هو تلميذ الشيخ الانصاري اخوان بالخراساني تلميذ الشيخ الانصاري مرزا حبيب الله الجيلاني تلميذ الشيخ كلاهما تلميذان مدفونان في النجف الاشرف في مكان واحد في ارض واحده في غرفه واحده. الشيخ الجيلاني رضوان الله عليه قال انا عندي شيء يسمونه انا عندي غرض ثالث على الشيخ الانصاري غير علينا الرده. نقول للشيخ والله اسمع شلون الرد اللي ذكره. يقول نحن نقول للشيخ الانصاري أنت قلت متى يمكن الترجيح بمخالفة العامة متى يمكن قلت يمكن إذا تكافأ من حيث الصدور اما اذا لم يتكافأ من حيث الصدور كيف لم يتكافأ؟ بان كان احدهما اوثق فلا يمكن ان نقول بأنهما صادران عنه العقل صدورهما، ثم نطرح المخالف للعامة. الموافق للعامة لا يمكن ذلك، لأنه شنو قال الشيخ الأنصاري؟ لأنه ماذا؟ لغو. مرزا حبيب الله شو يقول له؟ يقول محذور اللغوية لو تم بالشكل الذي ذكرته. يلزم حتى اذا لم يكن احدهما اوثق، بان كانا متساويين من حيث الصدور. تكافؤ تكافؤ تكافؤ. خبران كان عندنا، خبران متعارضان لا يوجد اوثقية لاحدهما على الاخر من حيث الصدور، متكافئان، واحدهما مخالف العامة والاخر موافق. هنا يمكن تطبيق مخالفة العامة، ترجيح المخالفة العامة ام لا؟ انت ايها الشيخ الانصاري قلت نعم، مع ان محذور اللغوية لو تم هناك يتم هنا. تيتم نقول بانهما اذا لم يكن احدهما اوفى، فلا بد وان دليل الحجيه، حجيه الخبر، خبر الثقه يشملهما على حد سواء. وبعد ان صارا صادرين وحجه ثبت التعبد بصدورهما. نعمل المرجح الجهسي عن مخالفه العام. فنطرح الموافق للعامة، هذا ايضا له، هذا ايضا له. نحكم بصدورهما اولا، يعبد ما الشارع بصدورهما، ثم يقول اطرح الموافق. هذا ايضا ينزل من الاغوية، فاللغوية لو تمت هناك، هناك يعني هناك اين؟ اذا كان احدهما اوثق له مرجح صدوري. هناك اذا اراد المولى ان يعبدنا بصدوره، ثم يقول اطرح الموافق العام. اذا تم محذور اللغوية هناك، تم هنا، تم هنا ايضا، يعني في صورة ما اذا كان متكافئين من حيث الصدور، لم يكن احدهما اوثق. مع انه انت في هذه الصوره سلمت، في هذه الصوره الثانيه في صوره التكافؤ من حيث الصدور، اعمال المرجح الجهتي سلمت ايها الشيخ الانصاري. عن اللغوية التامة ايضا. هكذا نقض الجيلاني عليهم النقض على الشيخ الأنصار. الآخر اسمع، الآخر يقول للجيلان: أيها الجيلاني، ليس مقصود شيخنا الأنصاري في صورة ما إذا كان إذا لم يكن أحدهما أوثق، نعم في صورة التكافؤ ودوره، ليس مقصود شيخنا الأنصاري أنه نقول هذا حجة بالفعل وهذا حجة بالفعل، يعني دليل الحجية يشمله ويثبت حجيتهن، حجية كليهما بالفعل، هاي كلمة بالفعل لا تنساها. وبعد ان ثبت حجية بالفعل مطرح الموافقة. ليس هذا مقصود شيخ الأنصاري. إذا هذا مقصوده يعني أولا نثبت الحجية التعليلية له ثم نطرح الموافقة، فلا مقبل نقضك وارد أيها الجيلاني. فالمقصود شيخنا الأنصاري أنه بعدما كان دليل الحجية صالح لأن يشملهما على حد سواء، مجرد صلاحية ما دام دليل الحجة صالح لأن يشملهما ويثبت أن ذاك حجة ما دام صالح، حينئذ يمكن اعمال المرجح الجهتي. ليس المقصود شيخ الأنصار ان نعمل المرجح الجهتي بعد ما ثبتت الحجية الفعلية لكل منها حتى يلزم محذور اليهودية، بل المقصود شيخ الأنصار انه بعدما كان دليل الحجية صالح لان يثبت الحجية الفعلية، صالح مجرد صالح لكن تعرفه لم يثبت الحجية الفعلية، صالح لأن يثبت الحجية الفعلية لهذا ولذا، ما دام صالح حينئذ نعمل المرجح جهتي. هذا مقصود شيخ الأنصاري. فإذا لا يرد النقض الذي ذكرت. أقول للشيخ الآخر، لو كان هذا مقصود الشيخ الأنصاري صحيح محذور له لا يلزم حينئذ، لكن ايضا محذور له لا يلزم في تلك الصورة التي ذكرها الشيخ الأنصاري انه يلزم فيها المحذور، يلزم ان لا يلزم فيها هذه قولا بنفس هذا البيت. اقول الاخر قال مقصود الشيخ الأنصاري أنه حينما قال في هذه الصورة نثبت الحجية أولا لكل منهما ثم نطرح المواقف في صورة تكافؤ، هل مقصود الشيخ الأنصاري يعني ليس المقصود إثبات الحجية التعلية وإنما صلاحية الحجية، يعني بعدما كان كل منهما صالح لأن يكون حجة بالفعل فنحمل المرجح الجهتي. أقول لو كان صحيح ولا يلزم محذور اللهوية لو كان هذا مقصود الشيخ الأنصاري، لكني أقول لو كان هذا مقصود الشيخ الأنصاري يلزم في صورة ما إذا كان أحدهما أوثق، هنا قال الشيخ الأنصاري يلزم محذور اللهوية، يلزم في تلك الصورة عدم حصول محذور اللهوية، عدم حصول اللهوية، اللهوية أيضا لا يلزم بنفس هذا البيان انطبق هنا. طابق النعل بالنعل لا نغير على أي حال. على أي حال، فإذا أيها الجيلاني ما نقضت به على شيخنا الأنصاري ليس بها. ثم قال الآخر ويا ليت الجيلاني سكت اتقى بهذا النقض الباطل فقط وسكت، اسكت عن شيخنا العلامة الأستاذ. بل بقى يقول لشيخنا الأنصاري، بقى يقول ثانيا غير ذلك النقض، قال يستحيل ما ذكرت ايها الشيخ الانصار. الجيلاني رد الشيخ الانصار برد اخر غير ذلك السابق، قال ما ذكرت ايها الشيخ الانصاري، ما هو الذي ذكر الشيخ الانصاري؟ تقدم الأوثقية على مخالفة العام. مستحيل، يستحيل. ليش؟ قال لأنه أنت بما تأخذ مولانا على الشيخنا الأنصاري، بما تأخذ بأي خبر قلنا بالأوثق، الأوثق الذي هو ماذا، موافق بعامة أو مخالف؟ بالتالي موافق، كيف تأخذ به؟ كيف يعبدنا الله به؟ مع أن الموافق إما ليس بصادق أصلا أو صادق لكن للتقييد. على كلا التقديرين كيف يجوز لنا الأخذ به؟ كيف يعبدنا الله عز وجل به شيخنا الأنصاري؟ شو تقول أنت؟ يلتفتي شنو شلون يولى الرد الثاني، حصيلة الرد الثاني هكذا يقال. أنت تقول نأخذ بالأوثق، الأوثق الذي هو ماذا؟ موافق للعام. الموافق للعامة إما واقعا ليس بصادر الإمام أو صادر لكن للتقييد. كما تعرف أكو على كلا التقديرين لا يمكن أن يعبدنا به الشارع. إذا ما صادق ولا معنى يعني عبد، إذا صادق التقي أيضا لا معنى. فكيف شيخ من الأنصار أنت تقول نأخذ بالموافق ونترك بالتالي ماذا؟ المخالف. لا عجيب منك شيخ من الأنصاري، أقول لك عجيب هذا كلامك. أهل البيت سلام الله عليهم، هذا فرد كلام جديد ثالث أعلم الثالث والثالث. أهل البيت شي يقولون؟ خذ بما خالف العام فإن في مخالفتهم الرشاد. وأنت شيخنا الأنصاري شو تسوي؟ تقول لا ما أخذ بالمخالف للعام، أخذ بمن؟ على رأيك شو تقول؟ بالموافق. قد أبني البيت قاعد تقول يعني أخذ بالموافق للعام. أنت شو تقول لما تأخذ بالأوثق على بالموافق العام؟ تدري ايش قاعد تقول شيخنا الأنصاري؟ على اي حال ثم في النهاية يقول انا اعجب منك يا ايها الشيخ الانصاري ان ترد هذه الصناعة، صناعة علم الاصول، خريج هذا الفن، تأتي بما يقرب من شق القمر. كيف اهنا لما وصلت كيف هذا الحكي تقول اقدم الاوثق؟ انا ما افتهم، هذا كل كلام الجيلاني افهرسه مرة اخرى حتى أطبق العبارة. قلت الآخر ذكر ردين على الشيخ الأنصاري. الجيلاني الذي هو التلميذ الآخر للشيخ الأنصاري قال أنا عندي رد آخر على الشيخ الأنصاري، وهو أن يقال، وهو أن يقال بأنه أنت قلت، وهذا الإشكال إشكال وهذا الرد رد نقضي، يقال أنت قلت في صورة إذا كان أحدهما أوثق لا يمكن إعمال المرجح الجهتي. لماذا؟ لأن إعمال المرجح الجهتي فرع ثبوت صدوره، ولا يمكن أن يعبدنا الشارع بصدوره أولا في صورة كون أحدهما أوثق. ثم يقول خذ المخالف، لأن هذا الطرح للموافق لهوية يلزم من الأول. ليش تعبدني بصدوره ثم تقول لي أطرح هذا الموافق؟ يلزم لهوية. الجيلاني يقول اذا اللهوية هنا تنمسك، اللهوية تتم في صورة اذا لم يكن احدهما اوثق. اذا لم يكن احدهما اوثق كانا متتابعين من حيث الصدور، هنا لابد ان تكون حجيتهما اولا صدورا، يثبت صدورهما بتطبيق ذي حجية. اذا ظل صدورهما حينئذ نطبق ماذا سلمت، هنا يجوز ان نطبق مرجح الجهتي، يعني ناخذ بالموافق بالمخالف العام ونطرح الموافق محذور الجبر. هنا ايضا يلزم، لان لا معنى لان الشارع عبدتنا بهما ثم يقول اطرح الموافق اذا لم يكن مرجح صدوري لاحدهما. اجاب الاخر قال ليس مقصود شيخ الانصاري من انه اولا نطبق غير الحجيه والشارع يعبدنا، يعني نثبت الحجيه الفعليه، بل المقصود صلاحيه الحجيه الفعليه. يعني بعد ما كان للهدي صالح لان يشملهما على الصواب، حينئذ يمكن ان نطبق المرجح الجهتي، وانا اشكلت هنا ولا تنسى اشكالي. ثم قال الاخر: ويا ليت الرشتي سكت بل اخذ ينقض ويرد على شيخنا الانصاري ويقول له: انت كيف تاخذ بالاوثق مع ان الاوثق موافق العامة، فيدور امر انا اصلي اصادر اصادر للتقية، لكن التقية كيف يعبد الشارع به؟ ثم لم يسكت بل بقى قائد يقول: اهل البيت يقولون خذ المخالف واطرح الموافق، وانت شيخ الانصاري تقول: لا انا اخذ بالموافق، ما تاخذ بالاوثق الذي هو موافق ومتى باري تطرح المخالف، تطرح المخالف عكس ما يقول اهل البيت. طبق العبارة. وقد اورد بعض اعاظم تلاميذه، بعض اعاظم تلاميذ الشيخ الانصاري، اورد عليه على الشيخ الانصاري بانتقاضه، يعني بانتقاض ما تفضلت به الذي تفضل به انه يلزم محذور اللهوية لو طبقنا دليل الحجية على الاثنين في صورة عدم التكافؤ صدورا، لو طبقنا دليل الحجية على الاثنين ثم بعد ما ثبت صدورين نطرح الموافقة اللي يلزم اللهوية، هذه اللهوية لو تمت هنا في صورة عدم في صورة صنع عدم او تأتي في صورة تكافؤنا صدورا في انتقاض بالمتكافئين من حيث الصدور، متكافئ من حيث الصدور يعني لم يكن احدهما اوثق، من هالناحية كان سواء، فإنه لو لم يعفى للتعبد بصدور المتخالفين، المتخالفين من حيث الصدور، المتخالفين من حيث الصدور يعني شنو؟ يعني الذين أحدهما أوثق، إذا كان واحد أحدهما أوثق والآخر ليس بأوثق نقول متخالفين من حيث الصدور، يعني ليس هما بدرجة واحدة من حيث الصدور، إذا لم يعفى للتعبد بهما بصدورهما معا، إذا كان أحدهما أوثق ما حمل أحد هنا على التقية، إذا هنا لا يعقل اللهوية ولم يعقل التعبد بصدورهما مع حمل أحدهما على التقية، يعني في أي صورة تكمل ليش ما كرت في صورة ما إذا كان متكافئا ليش؟ يعني في صورة هو التكافئ في الصدور ليش؟ لأنه إلغاء لأحدهما أيضا في الحقيقة، إلغاء لهذا الموافق في الحقيقة رأسه، فلماذا عبدتنا به ثم تلغيه وتقول بس نقطة؟ وفيه ما لا يبقى الشيخ الآخر يجي يقول ليس مقصود شيخنا العلامة من أنه تتابع من حيث الصدر ونطبق دليل الحجية، يعني أولا نثبت حجية الفعلية ثم نطرح الموافق، لا لا، وفيه ما لا يبقى من الغفلة وحسبان، يعني حسب وظن الجيلاني انه التزم قدس سره، يعني ان شخص انصاري يلتزم في مورد اعمال مخالفة العامة، في مورد الترجح لمخالفة العامة يلتزم انه لابد من تساويهما من حيث الصدور، اولا اما شلون يساوي من حيث الصدور الكاف اما للعلم صدورنا واما يتعكسهما فعلا اي فعلا لا تنساحل فعلا لا تنساحل، اذا هذا مقصود كيف يمكن الشارع يعبدنا بهما فعلا اولا ثم يقول لي اطرح الموافق؟ هذا ليس مقصوده، مع بدات ان غرضه من التساوي من حيث الصدور تعبدا ليس هذا، شنو المقصود من التساوي؟ يعني دليل الحجه يمكن ان يشملهما على السواء بلا تفاضل، انما المقصود هذا تساويهما بحسب دليل التعبد بالصدور قاطعا، هذا مقصود قطعا من تساويهما من حيث الصدور، يعني تساوي من حيث دليل حجية، يعني دليل حجية يمكن ان يشبرهما صالعا على السواء بلا مرجع، وليس مقصودا من الحجية الحجية الفعلية، انا باثناء الشرح نسيت اقوله، وعندي هذا نسيت اقوله شيء بسيط ما ادري، وعندي قرين على ما اقول انه ليس المقصود من الحجية الحجية الفعلية، ليس مقصود شيخ الأنصاري من الحجية الحجية الفعلية، هذا نسيت بأثناء الشرح أبينه، ما هي قرينتي؟ أنه إذا كان مقصود شيخ الأنصاري الحجية الفعلية الحجية الفعلية بما يمكن إثبات، إما بدليل حجية خبر الثقة آية النبأ مثلا، واما شجيت عليه لكل الخبرين بما يمكن اثباته. اذا لا بذاك اذا بمن؟ بالاخبار العلاجية التي تقول خذ احد الخبرين. ومن المعنى دليل حجية خبر الثقة لا يثبت حجية تحليل كليهما لانهما متعارضة. فلا يمكن ان يشملهما معا. واما اخبار العلاجية فهي تثبت الحجية التحليل لاحدهما لا لكليهما لاحدهما لا لكليهما. فالحجية التحليل لكليهما ما يمكن اثبات. اذا ليس مقصود شيخنا الانصاري من انه لا بد من اثبات الحجية لهما اولا يعني الحجية الفعلية لا الحجية الفعلية لا يمكن اثباتها لا بدليل حجية قبل الثقة لان ليس ليش من متعارضة لا بالاخبار حجازية لا اخبار حجازية تثبت الحجية لواحد. هذا التخيير ماذا؟ تخيير ظاهري وليس تخيير واقعي. بل يقول ماذا ايه هو اذا جعل الحجية الفعلية ولو واقعا لكليهما لازم ان يقول خذ بكليهما. ليش يقول مخير؟ مخير لا معنى له. مع ما انا قصدي هذا عايز اقوله اذا كانت حجية الفعلية مقصود اثبات لكليهما المناسب حينئذ تعين الاخذ لكليهما يقول المناسب التخير بينهما. اذا الحجية الفعلية ثبتت لكليهما بالفعل فاذا لا يمكن ماذا اثبات الحجية الفعلية لكليهما. فهذا دليل يصير هذا على اي حال اساء الذي تستطلون بهم احتمال طريق وجههم الى بل ممكن الذي هم ماتار على اي حال وان كان يتعمل ضرورة هذا الدليل على انا ليس مقصود الشيخ انصار من الحجية الحجية التحلية ضرورة ان مستند الحجية التحلية اما دليل الحجية خبر الثقة وهذا ما يصح لانه لا يكتب الحجية التحلية كليه ما تناقض. ضرورة ان دليل الحجية خبر الثقة خبر لا يكتب التحف فعلا بالمتعارضين بذلهم أخر ما يمكن يشمل اثنين ولا بأحد ما تستطيع بلا مرجح. يبقى الحجية التحلية يستفيد من دليل أدلة العلاج الذي قلت تخير ومن الواضح وقضية دليل يعني مقتضى دليل العلاج الذي قلت تخير عدل العلاجية ليس إلا التعبد بأحدهما أحدهما التخييري إذا لم يوجد مرجح أو تعيين إذا كان مرجح أو ترجيحا إذا كان مرجح. إذا ليس المقصود من الحجية الحجية الفعلية حتى يرد ما تقول أيها الجيلاني. ثم يقول الشيخ الآخر والعجب كل العجب لم يسكت تسكت بعد ذاتي لا لم يكتفي بما أورده من النقض هذا الجيلاني حتى ادعى أن ما ذكر أيها الشيخ الأنصار مستحيل يعني مقدم الأوثق مستحيل. ليش مستحيل؟ لأن الأوثق موافق للعامة فيدور أمر بين احتمالين إما ليس مصادر وإما صادر التقييح لكن إما لا يمكن التعبد به حتى ادعى استحالة تقديم الترجيح بغير هذا المرجح بغير هذا المرجح يا مرجح الجهتي يعني بغير المرجح الجهتي بغير المرجح الجهتي يعني ماذا؟ يعني الأوثقية حتى ادعى استحالة الترجيح بالأوثقية على الترجيح بهذا المرجح على الترجيح بهذا المرجح الجهتي وهو مخالف للعام وبرهن عليه على الاستحالة على استحالة تقديم الأوثقية لما حاصله امتناع التعدد بصدور المواثق لأن الأوثق خبر الذي راوي أوثق هو المواثق العام وهذا المواثق لا يمكن التعبد به. ليش؟ لا يمكن التعبد بصدوره لدوران أمره بين عدم صدوره من أصله وبين صدوره تقية ولا يعقل التعبد به على التقدير على كل الاحتمال لا يمكن أن يعبد بالشارع بداهة بالبداهة يا أخي كما أنه يقول كما إذا كان بل هذا الموافق قطعي الصدور لو كان قطعي متواتر كان كيف لا يمكن أن يعبد به الشارع لماذا لا ينتفع؟ لان اذا قطعا صادر وهو موافق للعامة فحتما بعد القطع بصدوره فحت وهو موافق للعامة فحتما صدرت تقية. كيف هنا لا يمكن التعبد؟ يعني حتما صدرت تقية. كذلك اذا كان ظني السند لا يمكن التعبد. كما انه لا يمكن التعبد بالقطعية الصدور اذا كان موافق الموافق. دلال. لعل الاستحالة في الظني اوضح واقوى واشد من الاستحالة في القطع. بل الامر في الظني الصدور اهون. اهون شنو اهون يا اخي؟ انا بالشرع شنو شقرت وهو مناسب شي يقول يقول اشد مهتي ولا فكير قال اهون. اهون معناها اضعف ولا معنى المناسب ويكون شي يقول. بل الامر في شي مقصود بل الامر في الظني الاستحالة في اشد في القصة الاهون. اقول شيخنا مولانا بعد يا اخي ما اطول الكلام وياك يعني. هنا انا ما ادري والله شلون قال انا ما ادري الا اهونها ينفسر التفسير جديد من الهوان ناخذها من الضعف. مهين من ماء مهين هيتشي هوان مهين هون بمعنى الاضعفية بمعنى ايه ايه هيتشي فاهوان يعني اشد هوانا اشد ضعفا هيتشي بل هيتشي المقصود اي فيتوم فيتوم حين اذين اهوان ليش لاحتمال عدم صدوره بخلافه لان الظني احتمال عدم صدور احتمال عدم الصدور فيه موجود فاذا احتمال عدم الصدور فيه موجود كيف يمكن بل الشارع المقدس يعبدنا به يعني امر دائر دائما لانه ليس بصادر او صادر فقيته واذا احتمل انه ليس بصادر اصلا كيف تعبدنا به اذا ليس بصادر كيف تعبدنا به اذا صادر ولكن فقيته ايضا كيف تعبدنا به لكن انا لا اعلم على ان هذا الاحتمال بالتالي احتمال عدم صدوره يوجب الاستحالة اشد الصيف حينئذ ما ادري شو لعله لا تنوفر شيء واضح جيدا. ثم قال خلاصة بعد الشيخ الجيلاني فاحتمال الذي اتكلمت ايها الشيخ الانصاري انه نقدم الاوثقية فاحتمال تقديم المرجحات السندية عن الصدورية وهي الاوثقية السندية عن الصدورية الاوثقية على مقالبة العامة هذا الذي انا اتكلم الثالث قلت ورد ثالثا الجيلاني مع ان الامام والسلام الله عليه يقول اطرح المخالف انت تقول لا انا اخذ بالاوثق الذي هو موافق يعني اخذ بالموافق مع نص الامام عليه على طرح موافقهم هذا الذي انت الاحتمال الذي اتكلمته وهو ان نقدم الاوثق الذي هو موافق من العجائب والغرائب التي لم تعهد يعهد صدورها من ذي مسكة فضلا عمن هو تالي العصمة انت تالي العصمة مولانا في علمك تالي المعصوم وعملك ايها الشيخ الانصاري ثم قال فكيف يصدر هذا منك وليس شعري يعني ليس علمي ان هذه الغفلة الواضحة وهي تقديم الاوثق على المخالف العامة كيف مع ان الاوثق موافق العامة تنتقل في الموافق العامة والعلم يقولون اطرح الموافق موافق كيف صدرت منه مع انهم في جودة النظر يأتي بما يقرب من شق القمر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.